بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، هذه قراءات من صحيح البخاري مع شرحها. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام البخاري: باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، إلى قوله: والله بما تعملون خبير. وروى في صحيحه بسنده عن مجاهد قال في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا، فأنزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال: جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاء سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. أقول بالله التوفيق قبل أن أشرح هذه الآية التي ترجم بها الإمام البخاري، أقول: لقد كانت المرأة في الجاهلية إذا مات عنها زوجها لبست شر ثيابها وسكنت في شر بيته وأضيقه، وتستمر على ذلك سنة، فلا تغتسل ولا تأخذ شعرا ولا تقلم ظفرا حتى نهاية الحول، فتخرج وهي في غاية الشعاثة والقذار وخبث الريح، فإذا مر بها حيوان من حمار أو كلب أو طير انتفضت به، فقلما يعيش بعد هذا، ثم ترمي ببحرة كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. فلما جاء الدين العام الخالد دين الإسلام قضى على كل أمير الجاهلية الجهلاء، ومنها تشريع عدة للمتوفى عنها زوجها، لكنه سلك في ذلك مسلك التدرج في التشريع كما هي سنة الله في غالب التشريعات. وهذا الأسلوب، وهو أسلوب التدرج في التشريع، من أنجع الأساليب في الهداية والتربية والتعليم. وقد جعل الله عدة المتوفى عنها زوجها في أول الأمر سنة يوصي بها الزوج، ولها النفقة والسكنى ما لم تخرج، فإن خرجت فلا نفقة لها ولا سكنى، مع استبعاد كل ما كان في الجاهلية من لبس الثياب القذرة والسكنى في المساكن الضيقة المظلمة وعدم الاغتسال والتطهر إلى غير ذلك مما ذكرته الأحاديث الصحيحة في هذا. وبذلك انتشل الإسلام النساء من هذه التقاليد الجاهلية التي صيرت من المرأة في الجاهلية مخلوقا قذرا، وعرف لها كرامتها الإنسانية. وقد ذكر الله هذا التشريع الذي بدأ به في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فلما ركن المسلمون والمسلمات إلى هذا التشريع القائم الذي كان مؤقتا وفرعت به المسلمات التي كانت عدتهن في الجاهلية عذابا لهن ووبالا عليهن، أنزل الله هذا التشريع العام الخالد في هذه الآية الكريمة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. وبذلك نسخت هذه الآية آيات الاعتداد بالحول، وهذا من رحمة الله بالنساء وشفقته عليهن ومراعاة لظروفهن وفطرتهن. وهذا الذي ذكرته وما عليه جمهور العلماء سلفا وخلفا، وهذا يكاد يكون إجماعا، ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا مجاهد بن جبر التابع المفسر تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما. فقد جعل هذه الآية آية الاعتداد بأربعة أشهر وعشر، هي التي نزلت أولا، وآية الاعتداد بحول هي التي نزلت ثانية، وأن الله تبارك وتعالى أوجب على المعتدة من وفاة زوجها 4 أشهر و10، كما أوجب عليها 7 أشهر و20 يوما تتمت الوصية بالحول إن سكنت في مسكن أهلها، وإن شاءت خرجت ولا شيء عليها إلا 4 أشهر و10. وقد نقل ابن أبي نجيح عن مجاهد من ذلك على ما رواه الإمام البخاري كما سمع. والذي دعاه إلى هذا أنه أشكل عليه أن يكون الناسخ متقدما على المنسوخ، فوفق بين الآيتين بهذا التوفيق، وسيأتي الرد قريبا على شبهته إن شاء الله. وإليكم شرح الآية بإيجاز: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. المراد بالأزواج الزوجات، والتربص هو الانتظار، والحكمة في التربص 4 أشهر و10 ليال بأيامها، أن الأطوار التي يمر بها خلق الإنسان، النطفة فالعلقة في المضغة فالمضغة، تتم في 4 أشهر، وبعدها تنفخ الروح ويبدأ الجنين يتحرك. وقد جعل الله 10 أيام على سبيل التأكد والتمكن من وجود الحمل، وهذا الذي قاله القرآن وفصله النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، هو ما توصل إليه الطب الحديث. وبذلك كانت الآيات وكانت الأحاديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغن أجلهن، يعني فإذا انقضت عدتهن، فلا جناح عليهن عليكم، أي لا حرج عليكم أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، وذلك بترك الاعتداد، ولبس ما تشاء من الثياب وما تشاء من الحلي في حدود المعروف شرعا، والتعرض لمن يشاء أن يتزوجها من الخطاب. قوله تعالى: والله بما تعملون خبير، الخبير العليم ببواطن الأمور وخفيها. وقد صادف هذا التعبير المحج البلاغة، فإن إحصاء العدة وعدم التدليس فيها ومراعاة الإعداد كما شرعه الله من الأمور الخفية، فقد تدلس المرأة في انتهاء العدة أو عدم انتهائها، وقد تتظاهر بالإحداد على الزوج وهي في الحقيقة ليست كذلك. فكان المناسب أن تختم الآية بهذا بخبير، وهذا نوع من أنواع إعجاز القرآن. والآية نص في أن عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، وقد استثنى الله استثنيت الحامل من ذلك، فعدتها بوضع الحمل ولو كان بعد وفاة الزوج بقليل. وقد دلت هذه الآية على أن الاعتداد 4 أشهر و10 ناسخة للآية اللاحقة، آية الاعتداد بحول. يدل على هذا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن الزبير قال: قلت لعثمان بن عفان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. قد نسختها الآية الأخرى، يعني التي قبلها، فلم تكتبها أو تدعها، يعني أو تدعها مكتوبة، والواو للشك ولا فرق بين العبارتين، وإنما هي أمانة الرواة المسلمين. قال: يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكاني. وكأن ابن الزبير كان يرى أن ما نسخ حكمه لا يبقى رسمه، فبين له الخليفة الراشد ذو النورين أن هذا أمر توقيفي، وأنه وجدها مثبتة في المصحف كذلك، فأثبتها حيث وجدتها. وقد يسألني سائل فيقول: كيف يقول الجمهور من العلماء سلفا وخلفا إن الآية الأولى ناسخة للثانية، والشرط في الناسخ أن يكون متأخرا؟ وإليكم الجواب. الجواب أن الآية الأولى متقدمة في الكتابة في المصاحف، ولكنها متأخرة في النزول عن الآية الثانية، كما أجمع على ذلك علماء علوم القرآن. والمطلوب في الناسخ التأخر في النزول لا التأخر في الكتابة. وبهذا نكون أجبنا على الشبهة التي عرضت لابن عباس وجعلته يعكس الأمر ويجعل الآية الثانية بمثابة الناسخة الأولى، والله أعلم. وإلى شرح القراءة التالية غدا إن شاء الله، والسلام عليكم.